مبينة. سؤالك هذا ثلاثة أمور أريد أن أبينها لك وحتى ما أنسى. الأمر الأول في الإمارة، هل تتنازل عنها أم لا؟ الأمر الثاني، هل تحول بين الخاطب والمخطوبة أن يتزوجها؟ الأمر الثالث، هل يجوز أن يتزوج بقصد أنه يطلقها يوم ينتهي وقت إقامته في البلد؟ أنا سردت هذه الأشياء الثلاثة خشية أن أنساها فتذكروني. فأبدأ بالمثل الأولى، الاستقالة. قد قلت لك لكن أعيد ما قلت، لا أرى لك أن تستقيل، لكني أرى أن تستغل استغلالا دينيا شريفا إقبال هؤلاء الناس على عليك واثقين بك بدينك وخلقك، مذكرا بأن تقصد وجه الله عز وجل في كل ذلك. هذا هو الأمر الأول، ولا شيء أكثر من هذا عندي فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.